انواعا من البركة زمانية ومكانية وذاتية ومحسوسة ومعاني وغير ذلك من الامور التي شهد الوحي بانها مباركة. وهي من خصائص هذه الامة الاسلامية تعود عليها بالمنافع اذ هي حافظت عليها واستمسكت باسباب وجودها وتنعدم باسباب تؤدي انعدامها متمثلة في المعاصي والذنوب والمنكرات. ايها المسلمون ان انواع البركة كثيرة ولا تحصرها حروة ولكن اقتصر على ذكر شيء منها من تلكم البركة يا عباد الله كتاب الله سبحانه وتعالى فهو كتاب مبارك ذكر مبارك قرآن مبارك لأنه كلام الله ومن بركته أنه شفيع للأمة الإسلامية التي عظمته في نفوسها وعظمته في أعمالها وأخلاقها وعظمته في أحكامها وقضائها وقوانينها وأنظمتها ومناهجها وسلوكياتها. إنه كتاب مبارك أنزله الله عز وجل فيه الأمر والنهي فيه الحدود فيه الأخلاق فيه منهج السعادة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من بركته أنه فيه الأوامر من الله سبحانه وتعالى والنواهي يأمر بالخير وينهى عن الشر فيه تشريع الحلال وتشريع الحرام تشريع الحلال ليؤدى ويعمل به وتشريع الحرام ليحذر منه والتشريع من الله وحده لا شريك له. ومن بركته انه رقية وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن البركة ايضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مفسرة للقرآن مبينة لمعانيه مفصلة لمجمله مبينة لألفاظه. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيها ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن حافظ على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنما يحافظ على البركة التي في سنة المصطفى الكريم. ومن علامات تلك البركة البارزة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الهداية وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهو عليه الصلاة والسلام الرجل الذي حباه الله ومنحه البركة حباه الله بالبركة وأنعم عليه بالبركة وله المعجزات دعا استجاب الله دعاءه. اذا برك في الشيء ودعا بالبركه بورك في الشيء طعاما او شرابا. اذا دعا لحصول البركه بالعلم لاحد الصحابه بورك في علمه. اذا دعا له بالبركه بالاجل وبالعمر بورك له في عمره. اذا دعا له بالبركه بالرزق بورك له برزقه. ونفع الماء المبارك من اصابعه عليه الصلاه والسلام ومعجزاته المباركه كثيره لا تحصى. وكذلك البركه في اصحابه الكرام رضي الله عنهم. منحهم الله عز وجل البركه بفضل صحبته لنبيه عليه الصلاه والسلام والغزو معه والصلاه معه والجهاد معه والطاعه له وانفاذ امره واجتناب دجله وتصديق خبره. فهم صفوه الامه بصحبتهم النبي عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم. وكذلك يا عباد الله من البركه التي جعلها الله عز وجل في الارض الكعبه المشرفه البيت الحرام. ان اول بيت وضع للناس للذي بمكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات. من علامات البركه في البيت الحرام ان الطواف به يمسح الذنوب ويغفر الخطايا ويكون سببا لقبول التوبه. فمن طاف بالبيت مخلصا لله سبحانه وتعالى متبعا لنبيه عليه الصلاه والسلام لا يطوف رياء ولا سمعه وانما يطوف تقربا الى الله. الا كفر الله عنه سيئاته وابدله مكانها حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمره هي العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. ومن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت امه. انها بركات من الله سبحانه وتعالى جعلها في تلك الاماكن المقدسه. ومن المواضع المباركه مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فاعظم علامه على بركه الحرمين الشريفين ان الصلاه في المسجد الحرام بمائه الف صلاه والصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه بالف صلاه. وهل هناك علامه للبركه اعظم من هذه؟ مضاعفه الحسنات وتكفير السيئات ورفعه الدرجات. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بالبركه في المدينه فقال عليه الصلاه والسلام اللهم اجعل في المدينه من البركه ضعفي ما جعلت في مكه. ويثبت في نبتيها التمر العجوه المباركه من تفضح بسبع ثمرات كن له وقايه من السحر ومن السم سائر يومه او كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم ان في تلك المقدسات في مكه الماء المبارك ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم لا يشربه انسان ويدعو الله عز وجل لشفاء من عله الا استجاب الله له. ان كان عنده مفاتيح قبول الدعاء ولم يكن لديه موانع للدعاء كاكل الحرام عياذا بالله. ومن الاماكن المباركه المسجد الاقصى الذي قال الله عز وجل باركنا حوله بقعه مباركه. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، بقاع مباركة تبارك بها الصلاة، يعظم بها الأجر، تتضاعف بها الحسنات، وتكفر بها السيئات لمن أخلص بها لله سبحانه وتعالى. وكذلك يا عباد الله، من البركة العمل الصالح والتقوى، فمن تمسك بالعمل الصالح وبالتقوى تنزلت عليه البركات من الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض، خيرات مباركة بفضل الإيمان والتقوى، بفضل الإيمان والعمل الصالح والتقوى لله سبحانه وتعالى تحصل البركة عند ذوي الإيمان والتقوى. مصداقا لهذه الآية العظيمة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب والأتباع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون، وحتى تبقى البركة موجودة فيلزم أن تكون أسبابها موجودة متمثلة في محبة القرآن ومحبة المقدسات، والحفاظ على سلامة العقيدة، والحفاظ على العمل الصالح، والاستمرار في التوبة الناصحة، ولزوم السنة النبوية، والحذر يا عباد الله من الأسباب التي تمحق البركة، وتذهب البركة وتزيلها، بأي صورة من الصور، سواء كانت في صورة العمر فيذهب العمر هباء منثورا بدون عمل صالح، أو تذهب البركة من النصرة فترى النصرة التي كانت متماسكة متحابة أصبحت متمزقة ومتفرقة ومشتتة بسبب الانصراف والانحراف عن لزوم أسباب البركة. كذلك يا عباد الله، من الأسباب التي تعتبر ممحقة للبركة الربا، يمحق الله الربا ويلغي الصدقات، فالمحق للبركة موجود في الربا، والبركة والحفاظ عليها موجود في الصدقة والبر والإحسان ومحبة أداء الزكاة والإنفاق في سبيل الله، لقوله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ألا وإن مجمل المعاصي والمنكرات بتفاصيلها وأنواعها كلها تعتبر ممحقة للبركة ومذهبة للبركة عياذا بالله. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا المعاصي فإنها تذهب البركة وتزيلها. فلا خير في عمر لا عمل صالح فيه، ولا خير في بيت لا عمل صالح فيه، ولا خير في أسرة لا تتواصى فيما بينها بالعمل الصالح. فإذا أصبحت الأسر تتواصى بالعمل الصالح وبالتمسك بالإيمان فلها البشرى بحصول البركة. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. ولا تكون طيبة إلا بحصول البركة، البركة في المحبة والانسجام والتفاهم والمطعم والمشرب والأمن والسلامة والمسكن والهدوء والصحة والعافية. فهذه هي صور من صور البركة. فإذا حلت المعصية وحل المنكر في الأسرة ذهبت عنها البركة وتفرقت وتمزقت وشتتت، وحل الظلام بدل النور، وحضرت الشياطين بدل الملائكة. فلنتقي الله عباد الله ولنحافظ على أسباب البركة، فإن أسبابها كثيرة تتمثل في لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن أسباب ذهاب البركة كثيرة تتمثل في التمرد على شرع الله والانحراف عن منهج الله. ألا وصلوا وسلموا على من أرسله الله مباركا وهاديا ونذيرا ومبشرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا الذي أرسله الله رحمة للعالمين. فقد أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر أصحابه أجمعين، الأنصار والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك من بركات السماء وبركات الأرض، ونسألك اللهم بركة العمل الصالح في ربوعنا وفي أنفسنا وفي أخلاقنا ومعاملاتنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تزين قلوبنا بالإيمان، وأن تزين أعمالنا بالصدق، وأن تزين بواطننا بالصدق والإيمان والإخلاص يا رب العالمين، إنك أنت السميع العليم. ارزق اللهم الأمن والأمان والإسلام والسلامة يا سميع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.